ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. كل ده تبويب النووي لهذا كل ده باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة، ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينفعه من ذلك شيء من الوسائل. وبوب ده على حديث على قصة وفاة أبي طالب، والحديث متفق عليه من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث مروي طريق واحد، طريق واحد، وهو سعيد بن المسيب عن المسيب اللي هو أبوه، لكن طبعا اختلفت الطرق عن سعيد كثرة يعني، ولم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد كذا قال الحافظ. والمسيب والد سعيد، تقرأ بفتح الياء وكسرها، يعني ممكن تقول المسيب وممكن تقول إيه المسيب، لكن الأشهر الإيه الفتح، والأشهر الفتح قاله النووي في شرح مسلم. أبو طالب اسمه عبد مناف، اسمه عبد مناف، واجتمع في إسناد هذا الحديث طرفتان، الحديث ده إسناده فيه طرفتان، اجتمع في إسناد هذا الحديث طرفتان، إيه هما؟ أحد هذه الطرف رواية الأكابر، لأن السند صالح عن الزهري عن سعيد بن المسيب. صالح بدأ من التعلم من الزهري وهو عنده 90 عام، والزهري كان صغير، فروى صالح عن الزهري وبدأ التعلم من الزهري وهو عنده 90 عام، ومات سنة وهو عنده 140 عام، فكان منه ان هو روى صالح عن الزهري، وصالح اكبر من الزهري في السن يعني. ابتدأ صالح التعلم من الزهري وله 90 سنة، ومات بعد 140. والطرفة الثانية أن هذا الحديث فيه 3 تابعيون بعضهم عن بعض، يعني روى بعضهم عن بعض، هم 3 تابعيين من رتبة واحدة، اللي هو صالح عن الزهري عن ابن المسيب. الحديث نفسه بقى قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، هو جايب القصة دي عشان خاطر ايه؟ دي سبب نزول آية الباب اللي هي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ايه القصة؟ انه لما حضرت ابا طالب للوفاة قال في الفتح، قال الكرماني المراد حضرت علامات الوفاة، المراد مش ان هو مات، لانه لو مات هيروح يكلمه ازاي، المراد حضرت علامات الوفاة، وإلا إذا كان انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن، يعني لو انتهى إلى معاينة الموت لم ينفعه الإيمان، ويدل على الأول ما وقع من المراجعة بينه وبينهم، لأنه يعني في الحديث أنه قال يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله أو أحاج لك بها، فكل أنه هو كلمه ورد عليه قال له كذا وكذا، ده يدل على انه لم يكن ايه قد غرغر ولم يكن قد عاين الموت بعد. يبقى حضرت الوفاة يعني حضرت علامات الوفاة. قال في شرح مسلم المراد قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع، وذلك قبل المعاينة اي معاينة الموت والنزع الاخير. ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات إلى آخر الآية من سورة النساء، ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم ومع كفار قريش ومع كفار قريش. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار، يعني شرحوه على أنه حضر الموت يعني إيه مات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجى بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي رحمه الله: وليس هذا بصحيح. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال في الفتح: يحتمل أن يكون المسيب حضر هذه القصة، لأن المسيب إسلامه متأخر، المسيب إسلامه متأخر، والقصة دي كانت فين؟ قبل الهجرة بعام. ويقال أن المسيب أسلم عام الفتح. يبقى لما تنظر في المسألة تجد أنه إزاي المسيب روى هذا الحديث وقد أسلم. فابن حجر بيقول: يحتمل أن يكون المسيب حضر هذه القصة، فإن المذكورين من بني مخزوم، وهو من بني مخزوم أيضا، وكان الثلاثة يومئذ كفار، ثلاثة كانوا لسه إيه ما أسلموش، فما امتناش أنه كان حاضر معاهم من باب أنه هو من نفس القبيلة. فمات أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. وأما قول بعض الشراح هذا حديث من مراسيل الصحابة فمردود. ليه؟ لأنه يعتبر أنه هو رواه ولم يشاهده. مراسيل الصحابة صحيحة طبعا، لكن هو عايز يقول يعني أنه ده من مراسيل المسيب. ليه؟ لأن المسيب أسلم متأخر. فبقول لهم: لا، ده محتمل أنه هو شاهدها حال كفره ثم قصها بعد ما أسلم، لأنه هو كان شاهد عيان فقصها باعتبار أنه شاف حاجة بعينيه. طبعا مردود. ليه؟ مردود بالاحتمال السابق، هو احتمال حضوره للقصة أو للموقف وقت حدوثه. وأما بعد قول وأما قوله أي عم، قال في الفتح: أما أي فهو بالتخفيف حرف نداء، هي أساسا إيه؟ أي، فبتخفف إلى أي. وعم فهو منادى مضاف محذوف حرف العلة أيضا للسياق، هي أصلها إيه؟ عم مي، يبقى عم مضاف والياء مضاف ليه؟ اللي هو ضمير المتكلم، فيبقى على النصب طبعا لأن المنادى المضاف. فهو منادى مضاف ويجوز فيه إثبات الياء وحذفها، يعني ممكن تقول أي عمي وممكن تقول أي عم، لكن الأفصح حذفها. قوله: كلمة بالنصب على البدل من لا إله إلا الله، اللي هي قل لا إله إلا الله كلمة، فجاب كلمة بدلا من لا إله إلا الله، فجاءت على النصب. ويحتمل أن تكون خبر لإيه؟ لمبتدأ محذوف، ليقول لا إله إلا الله تكون كلمة. لا، ما تنفعش مبتدأ، تنفعش لأنها جاءت في السياق قل. ويجوز الرفع لأنه خبر لمبتدأ محذوف. قوله: أحاد من المحاجة، وهي مفاعلة من الحجة، يعني أسوق حجة، والجيم مفتوحة على الجزم، أحاج مش أحاج، جواب للأمر. والتقدير: إن تقل، يعني قل كلمة، إن تقلها أحاج لك بها عند الله. وفي رواية مسلم: أشهد لك بها عند الله. وفي رواية عند الطبري: أجادل عنك بها. يبقى في أحاج وفي أشهد لك بها وفي أجادل عنك بها. وفي زيادة عند الطبري: أي عم، إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا، فقل كلمة تجب لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم. أي عم إنك أعظم الناس علي حقا وأحسنهم عندي يدا، فقل كلمة تجب لي بها الشفاعة فيك يوم القيامة. قوله فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، وفي رواية فقال له ذلك مرارا، وفي رواية مسلم ويعيد له تلك المقالة، قال يعرضها بفتح أوله وكسر الراء يعرضها. قال في شرح مسلم هكذا وقع في جميع الأصول، ويعيد له يعني أن أبا طالب، وكذا نقله القاضي رحمه الله عن جميع الأصول، يعني كل الأصول أصول الحديث فيها ويعيد له هذه المقالة، ويعيد له هذه المقالة. وفي رواية البخاري ويعيدانه، يعني إيه؟ يعني لو قلنا ويعيد له يبقى الضمير عائد على مين؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو قلنا ويعيدانه يبقى الضمير عائد على من؟ على أيه؟ على الكفار. ليه؟ عن هم بيعيدوا للمقالة الأخرى أنه ما يقولش كذا كذا. ويعيدانه بتلك المقالة، أي على التثنية لأبي جهل وابن أبي أمية، قال في الفتح أي ويعيدانه إلى الكفر بتلك المقالة التي يدعوه إليها محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله. كأنه قال كان قارب أن يقولها فيردانه، كان قارب أن يقولها فيردانه. ليه؟ لأنهم كانوا بيستنفروه بالحمية الجاهلية، أترغب عن ملة الآباء والأجداد. وفي رواية فيعودان له بتلك المقالة، ودي أوضح في أنها الضمير عائد على مين؟ على أبو جهل وابن أبي أمية. والمعنى لرواية ويعيد له أنه صلى الله عليه وسلم عرض عليه الشهادة وكررها على، يعني مش تأديت واجب، ولكن من باب الإيه؟ الحرص وحب الهدى له. لكن إنك لا تهدي من أحببت. وعلى ومعنى رواية ويعيدان له المراد قوله قول أبي جهل ورفيقي له ترغب عن ملة عبد المطلب. قوله قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، الرواية الراوي قال إيه في الرواية؟ قال قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو، ما قالش أنا. قال في الفتح ويحتمل أن يكون قال أنا، يعني لما جه في الاخر كلامه قال انا على ملة عبد المطلب، قال كده والعياذ بالله. فغيرها الراوي انفة ان يحكي كلام ابي طالب، انفة من الراوي انه ايه يقول كده، استقباحا لللفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة، يعني دي من التصرفات للراوي ان يتصرف في لفظ ما، ويبقى ده تصرف حسن لا يكون منه قبيحا. قال في شرح مسلم فهذه من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة، بضمير الغيبة يعني بضمير الغائب، يقول هو مثلا هو سب الدين، أو هو مثلا هو قال هو كافر، ما قالش مثلا أنا إيه بيحكي يقول أنا إيه أنا كافر، فيقول إيه هو قال هو كافر، فيأتي بضمير الغائب من باب استقباح أن إيه أن يحكي روايته. وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع. وفي رواية قال يا ابن أخي ملة الأشياخ، يا ابن أخي ملة الأشياخ. وفي رواية عند مسلم والترمذي والطبري لولا أن تعيرني قريش، شوف الحمية الجاهلية، لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك. سبحان الله العظيم. ما هو ده بقى، ده انا بقرا الكلام ده وفصل التفصيل ده كله ليه؟ عشان تفهم انه الهدى بيد من. هو ده عارف، اهو عارف كويس قوي وفاهم كويس قوي ان محمد ابن اخيه، ان محمد صلى الله عليه وسلم على الحق. لا اقررت بها عينك لولا ان تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه الا جزع الموت، الا جزع الموت لا اقررت بها عينك. وجزع هنا بالزاي مش بالذال. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال في الفتح هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. يعني الراوي بيؤكد فبيقول إيه، أبى أن يقول لا إله إلا الله بعد ما قال هو على ملة عبد المطلب، وكأنه استند في ذلك إلى اطلاعه عليه، إنه شاف القصة وشافه بعينيه وسمع أنه ما قالهاش. ويحتمل أن يكون أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قوله أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. أما، وفي بعض الأصول أم من غير الألف، وكلاهما صحيح. يعني أن تقرأ أو في بعض الكتب، في بعض روايات مسلم أما، وفي بعض روايات البخاري أم، وفي بعض الأصول أم وكلهما صحيح. قال أبو السعدات ما المزيدة للتوكيد، يعني ما المزيدة بألف وبالهمزة، أم ما أم ما هي المزيدة بألف يعني للتوكيد، وركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجموعهما على وجهين. تستعمل أم دي على وجهين لما بتبقى مزيدة بالألف ومع الهمزة. أحد استخداماتها أن يراد بها معنى حقا في قولهم أما والله لأفعلن، يعني لما قال له أما والله لأستغفرن لك يعني إيه، حقا والله لأستغفرن أو سأفعل يعني، أو حقا سأفعل. وفي والمعنى الآخر أو الطريق الآخر في الاستخدام أن يكون افتتاحا للكلام بمنزلة ألا، كقولك أما إن زيدا منطلق، يعني ألا إن زيدا منطلق استفهام، أو يكون من باب افتتاح الكلام هيحصل. وفي ذلك جواز الحلف من غير استحلاف، لأنه إيه ما حلفوش، أما والله لا أستغفرن لك، حلف بغير إيه، بغير استحلاف. وكان الحلف هنا لتوكيد العزم، وكان الحلف هنا لتوكيد الإيه العزم، يعني العزم على الاستغفار، وتطبيبا لنفس أبي طالب، لأنه هو كان له مكان عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حسن صنيعه معه. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل، وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. المعلومات دي المفروض حافظينها. قال أبو فارس مات أبي طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما، يعني 50 سنة لحاجة بسيطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتوفيت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. قال في الفتح، قال الزين بن المنير ليس المراد طلب المغفرة العامة اللي هو إيه، لا استغفرن لك والمسامحة لأجل الشرك، وإنما المراد تخفيف العذاب عنه. قال الحافظ وهي غفلة شديدة منه، أي من الزين بن المنير، فإن الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب لم ترد، وطلبها لم ينهى عنه، بيكلمنا عليها فاكرين في الشفاعة، وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة، النهي اللي في الآية واللي ورد اللي هو ما كان إيه للمؤمنين أن يستغفروا. أي من عارف، لكن هي صحيحة نفس 3 أيام، أنا عارف أنه موجود في فتح البركات وموجود في الأصول في الكتاب، وإنما وقع النهي عن طلب المغفرة العامة إنما ساغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ساغ أن يقول لأستغفرن لك اقتداء بإبراهيم في ذلك، اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذلك، ثم ورد نسخ ذلك، ثم ورد نسخ ذلك. ها؟ هنقرأ جزء في الكتاب ونكمل مسائل الحديث مرة أخرى عشان الوقت ما يتسعش ان احنا نقعد مدة طويلة. أقرأ معكم جزء ده من الكتاب. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قوله باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يرحمك الله وهو أعلم بالمهتدين. سبب نزول هذه الآية: موت أبي طالب على ملة عبد المطلب كما سأتي بعد ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ما يهمش قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لرسوله: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة. أنا بقرأ كل لفظة في الكتاب عشان تبقى عارفين إحنا ما نفوتش حتى النقطة من الكتاب مش الكلمة. أي ليس إليك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له، طبعا قلنا أنه احتمال أن يكون كان معهم المسيب لأنه من بني مخزوم ودول من بني مخزوم، فقال له: يا عم، وقلنا أنه ممكن تقول يا عمي، وفي رواية أي عم، أي عم. على فكرة يا عم اللي هو جايبها فتح المجيد دي لم أقف عليه، يا عم دي اللي هو جايبها هنا بنفس النداء ده الصريح أنا مقفش عليه، فلعلها تصحيف، لعلها رواية في أحد المسانيد، الله أعلم، مش مشكلة. لكن هو الحديث متفق عليه، بس يمكن هو بس في تصريف في الألفاظ، ودي عهد ودي طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إما أنه بينقل من مسند أحمد وإما أنه بيعتمد على سماعه رحمه الله، لأنه كان إمام رحمه الله. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، برضو الصيغة دي برضو أقف عليه، لكن فضل يكررها، وفي لفظ فيعيد له وفي ويعيدان إلى آخره. طبعا فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك، في رواية كده من غير حلف، لكن معظم الروايات: أما والله لأستغفرن لك، أو في أم والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، إلى آخر الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وأعلم بالمهتدين. قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت، إلى آخر الحديث. قوله في الصحيح أي في الصحيحين، والحديث متفق عليه كما سمعتم أو كما علمتم. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار. اللي هو مين بقى ابن المسيب؟ هو سعيد السبعة، أحد الفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل يعني. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80. سعيد بن المسيب كان له شهرة عظيمة في زمنه، وكان يقال أنه أفقه أهل زمانه، وقال بعضهم فيه أنه كان ما من علم إلا وكان إماما فيه. بعضهم قال كده: ما من علم، يعني في الحديث لا إمام، في الفقه لا إمام، مزاح حالتنا كده، ما من علم إلا ونحن جرب فيه. وأبوه المسيب الصحابي بقى إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها على التفصيل الذي ذكر. قوله: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهايض مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. نقله طبعا من الفتح بس التصريف. قوله: يا عم، منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حذفت ياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها، يعني يا عم. قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام. الكلام ده طبعا هو حمله على يعني على الطريقة التي يريد أن يثبت بها المسألة، لكن زي ما هنشوف في المسائل اللي هي على الحديث هنعرف أنه من قال لا إله إلا الله حين موته أجرت على أحكام الإسلام، يعني يغسل ويدفن في المسلمين، وإن وافق ما في قلبه ما قال فنفعته عند الله، وإن لم يوافق. لكن مش شرط أن يقول هو قالها لأبو طالب عشان خاطر إيه يعلمها. أنا لو لقيت واحد نصراني هقول له قل لا إله إلا الله، وده حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. طب هو حتى يستشكل هذا الكلام يبقى حجة عليه مسلمين، نقول له طب النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهودي أو طفل اليهودي قل لا إله إلا الله ليه؟ يعني أظن العبارة دي ما هيش إيه المقصود منها. هو ده كلام ده سليم مش خطأ، بس أقصد أقول إن ترتيب الكلام مش صح يعني. لا يعني مش أصل الكلام بيفهم منه إنك أنت لا تقول لا إله، لا تقول للمتوفى للذي يتوفى، لا تقول للذي يتوفى أو للذي حضرته الوفاة، لا تقول له قل لا إله إلا الله إلا إذا كان يعلم معناها ويعلم مقتضاها. ده مش معنى الكلام كده، ده مردود، كلام مش صح. أنا أقولها لأي حد، فإن مات عليها إن قالها ابن يموت حكم له بالظاهر في الإيه في الإسلام. طب ينتفع بها ولا ما ينتفعش؟ إذا وافق ما في قلبه يعني ما قال ينتفع، لكن لو قالها نفاق وكذا ما يعني مش قضية، بس شيء بشيء يذكر يعني. قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه، يعني شوف هو هنا علم لعلم أبي طالب بما دلت عليه، دي اللي أنا بإيه بستنكرها يعني. من النفي الشرك بالله وإخلاص العبادة، لا محدش يظن أن معنى ذلك أن نطق لا إله إلا الله وحدها دون أي اعتقاد بالقلب ده ينفع، لا. هنتكلم على أنه لا يشترط، لا يشترط في من تأمره بقولها عند الموت شرطا، مش مهم أيا كان حاله. آه سهل سهل، اللي من أراد الله له قد يحول قلبه في لحظة معينة. إن رجل يعمل بعمل أهل الكتاب حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع. آه عمل أهل الجنة نعم. فهو مش القضية أن مين هو ممكن، لكن هو بقى كل إن هو يريد الله به ذلك أو لا يريد، هذا شأن الله في عباده. تفهم؟ لكن أنت عايز تقول يعني أن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، طبعا دي سنة الله في خلقه. إن اللي هو قدم سوء بيحرم الهدى، واللي قدم خير، لكن ربنا قادر سبحانه وتعالى، ربنا قادر. ولذلك لما جه فرعون يقولها قال الآن إيه وقد كنت قبل الآن وقد عصيت قبل كنت كذا، وبرضه أبو طالب حرمها ما قالهاش لأنه لم يقدم خيرا وهكذا، ولكن برضه ورد أن كثيرا إيه قالوها زي أجب أبا طالب أبا القاسم، فدي يعني أو أطع أبا القاسم، فدي يعني دي سنة الله في خلقه، ودي شأن الله في عباده لا يتدخل فيه أحد. لكن إحنا ما نقدرش نقول إن ما حدش يقولها إلا للي يعلم معناها، لا، لو هو حتى هندي ويموت قل لا إله إلا الله قالها ما قالهاش. أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين. طبعا فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام. الله يفتح عليك، ودخل في الإيمان، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون، وكل ده خايف من إن إيه حد يقول إن مجرد نطق لا إله إلا الله ينفع، فهو بيحتاط إيه من هذا، يعني تحس إنه إيه يعني المذهب المضاد ما أثر فيه، فعمل إيه يحتاط له يعني. أيوة طبعا المعجم فيه انت هي اللي مش واخد بالك. احنا بنقول انه من قالها قبل الموت قبل الحياه قبل الموت بسنه اجرت عليه احكام الظاهر في الدنيا، لكن هل تنفعه يوم القيامه؟ لا تنفعه الا اذا وافق قلبه اللسان. فمش هيوافق قلبه لسانه وبعدين بعد كده يقول، يعني مش هنقول مثلا واحد قالها قبل ما يموت بسنه وافق قلبه لسانه وبعدين يسيب الدين، وافق قلبه لسانه ويترك الصلاه وافق قلبه، لا فين بقى وافق قلبه؟ ما هو وافق قلبه يعني ايه؟ هيوافق ايه قلبه؟ ما هيوافق لا اله الا الله، يعني لا معبود الا الله، يعني لا مطاع الا الله، يعني لا مذلول له الا الله، يعني لا مقدس الا الله. مشكله معنى الموافقه القلب، واحد وافق قلبه يسيب الدين يبقى وافق قلبه. فمش قضية ان هو طالما وافق، لكن احنا لما نيجي ما نشوفش بقى القلب ونشوف اللسان بس، يبقى ايه؟ تجري عليه الاحكام في الظاهر. يا ما ينفعش، لازم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ودي برضو من المسائل في الكتاب، هو قل لا اله الا الله ما قصدش برضو انه ده تعبير بالجزء على الايه؟ على الكل. يعني زي الذين ايه؟ لا، زي الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هم مش قادرين، هم قالوا ربنا الله وخلاص، هم قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله، قالوا ربنا الله والهنا الله والرحمن هو الله والمجيد هو الله، فاهم؟ فواحد يقول لك انت ما قلتش ربنا الله، يبقى هو بس المشترك انك تقول ربنا الله ثم تستقيم. لا طبعا ده فهم استقيم، لكن ده اسمه تعبير بالجزء على لو انا في المدينه. ايوه انا فاهم برضو على كلامه، ماشي، انا مش معترض، لكن هو لو قالها في المدينه برضو على نفس المساله، يعني مش يعني هنقف. مقصودش، لا انا مقصودش ان ده هيدل على حال ايمان ولا لا، انا موافقك، انا اقصد اقول ان ده بالنسبه للاحكام الشرعيه، هذه الاحتمالات تؤثر في المساله. لا لا مش على حال ابي طالب فقط، لا امره ان يقولها لعلم ابي طالب بما دلت عليه بس، يعني انت بقى عايز معنى ذلك انك تقول ان الحديث ده خاص بابي طالب فقط؟ وبرضه المصنف عايز يقول ان هو بس خاص بابي طالب فقط؟ ايوه، يعني هو ده قصدي اقول انك انت ان ده فقط لحق ابي طالب فقط؟ الله يفتح عليك، ده اللي بنقوله كده. احنا مش معترضين على ان الكلام ده كلام مظبوط، بس بنتكلم على المفهوم منه هو اللي خطأ. يعني بنقول ان الراجل الشارح يقول قالها لابو طالب لعلمه، بنقول لا الكلام ده مش بس فقط، هو قالها لابو طالب من باب انه من مات على لا اله الا الله دخل الجنة اذا كان قلبه قد وافق لسانه، فكون لابو طالب كان قلبه هيوافق لسانه لانه عارف ده، ما نحش نحن نقولها للي قلبه مش هيوافق لسانه برضه. انت معايا؟ بس ده معنى الكلام. لكن كون ان النظرة دي او الفهم ده ان حال مكة كان غالب اللي بيقولوها فيه فاهمين القضية، صح ماشي، بس ده ما يمنعش ان الحكم عام، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمر بيها كل من حضرته الوفاء ايا كانت ملته وايا كان قلبه. معايا؟ من فاهم؟ لا ما هو ممكن ابو طالب يقولها برضو لارضاء ابن اخيه فقط، مع انه عارف معناها بس ما بيقولهاش من باب انه يخش في الاسلام، يتحرج واحد اتحرج يقول له زي ما بقول له، مش هو بيقول له لولا انهم يعيروني ملك لاقررت بها عينك؟ ما انا فاهم برضو هيشفع بيها متى؟ لما يكون قلبه مواطئ. فهو غايه وسع النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ الظاهر. يعني لو جه يوم القيامه واكتشف ان مثلا، يعني انا بفترض يعني اكتشف ان الذي اجابه في لا اله الا الله عند الموت لم يطمئن بها قلبه مثلا، يعني هيقول لربنا لا ده انت لازم تدخله الجنه؟ لكن هو الظاهر او وسع النبي صلى الله عليه وسلم ان يامره بهذه الكلمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليشترط مش من اللي بيحضرته الوفاه، من الذي هو في اشد قوته وحياته كان ما بيشترطش من اكتر من ايه؟ من لا اله الا الله، بشرط ان لا ياتي معها ما يناقضها. لا ما هو احد، ما هو برضه ما يقدرش يقولها دخل، لان حتى مهما كان برضه مهما تيقن من نطقه منها او مهما كان حال نطقه بها ما يقدرش يقول له ادخلك. لا دي مساله ما تنتفي العقيده، لكن هو في جميع الاحوال احد، زي ما سال ابو هريره، سال النبي صلى الله عليه وسلم من احق الناس بشفاعتك؟ او من اسعد الناس بشفاعتك؟ قلت كنت احب ان يسالني عن ذلك غيرك، اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه. فده الشفاعه، لكن مش اسعد الناس بانك تدخلهم الجنه. نعم نعم برضه ما حدش يقدر يجزم موافقة القلب اللسان، هي القضية كلها انك انت وسع الداعي بالنسبة للمؤمن ان يقول له قل الايمان، استجب للايمان، تكلم كلمة الإيمان، مش إن يقول تكلم كلمة الإيمان نفاقا، لا، هو بيدعو للإيمان قلبا وقالبا، لكن الداعي لا يستطيع تحصيل إلا القالب، صح؟ يعني أنا دلوقتي لما يجي تسألني ده مسلم ولا كافر هعرف منين؟ الظاهر. وممكن تقول عليه مسلم متقي وأخ وفاضل ويطلع منافق عند الله عز وجل، مش ممكن؟ نعوذ بالله من الخذلان، مش بقول على حد معين، أقول مثلا وارد ولا مش وارد. لكن أنت لما حكمت أنه كذا أو كذا أو كذا حكمت بماذا؟ بظاهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طالب ما يشترط في الدين. إيه هو المشترط في الدين؟ إن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقولها من باب إيه؟ مش من باب كلمة كده يتغنى بها لا يفقه، لا، يقولها من باب الاستجابة. طب هو اللي قدامه قالها مش من باب الاستجابة، هو ما وش قلني، طب قالها من باب الاستجابة إذا خيرا وبيئة وكذا. لكن أقصد أقول إن لا نقول إن إحنا ما نقولهاش إلا للي يعلم معناها، لا، ده إحنا نقول إن إحنا نأمر بها كل من أمكننا أن نأمره به، فهمت؟ ده المقصود يعني من الكلام. ما يفهمش من الفقرة دي إنك أنت لا تقول لا إله إلا الله إلا لمن يعلم معناها، لا، ده أنت تقولها لكل واحد، بس المهم ألا تلقي في روعه إن المطلوب منك هو التلفظ باللسان، ما تعلموش أنت الإرجاء أو ما تعلموش أنت، لا، ده أنت تقول له أنا عايزك تستجيب للإيمان. طب الإيمان يستجاب له بإيه؟ أول حاجة أنك تنطق الشهادة، أول حاجة، مش إن هي كل المسألة تقولها بلسانك وخلاص، لا، يعني تعلمه. عشان كده بنقول نتعلم العقائد ليه؟ بنتعلم العقائد مش من باب إن إحنا كفار، ولكن بنتعلم العقائد من باب إصلاح القلوب وتربيتها على ما ينفعها عند الله يوم القيامة. ولا حنقولش لا إله إلا الله؟ هنقولها. طب ما بتعلم العقيدة؟ لو كانت العقيدة هي أنك تنطق الشهادة، ما إحنا مطائنها من سنين، مفهوم؟ وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم، وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونها لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بألا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله وأحاج لك بها عند الله، وبتشديد الجيم من المحاجة، والمراد بها بيان الحجة بها لو قالها في تلك الحال. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. نعم، أنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. قوله فقال له، هنا برضو كلام ده كلام صحي جدا بس يحتاج تفصيل، يعني زي ابن حجر فصل، قال أو نقل كلام العلماء، يعني إن قالها وجريت عليه أحكام الدنيا من الإسلام وهو، فإن واطأ ما في قلبه لسانه نفعته، ليه حجز إذا يعني، فهو إيه جاب يعني حتة النفع يعني. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين بقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى. فرعون قال لموسى فما بال القرون الأولى، يعني فما بال القرون الأولى لا تعرف هذا الذي ذكرت لي، أنت تقول أن الله رب السماوات والأرض، وأنه هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يطعم، وأنه هو الذي يسقي، فما بال القرون الأولى لم نسمع منها هذا الكلام. لماذا القرون الأولى عبرت الأوثان؟ شوف حجة فرعون. ولماذا القرون الأولى أشركت لو كان الكلام ده معروف عندهم؟ قال علمها عند ربي، يعني أن الله يعلم بها ويعلم بحججها ويعلم بأعمالها ويكتب عنها كل أشياء، علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. لكن شو بيحتج عليه؟ بيقول له إيه؟ شمعنا تبابا لاش أنا، طب أنت أنا غلطان يا عم، طب ما اللي قبل مني؟ فرعنا اللي قبل مني، ها؟ حضرت 7000 سنة، شمعنا أنا دلوقتي اللي غلطانين؟ طب ما الفرعنة موجودة في مصر من 7000 سنة، شمعنا بس الفرعنة اللي هم دلوقتي هم نزاهم؟ فما بال القرون الأولى وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك من قرية في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد, يعني هو يقول له وهم يقولون, هو يقول له لا إله قل لا إله إلا الله يا عم قل لا إله إلا الله, وهم يقول له أترغب عن مستكتين. وهذا يعني أنه كلما نشط الحق كلما نشط أهل الباطل, وأن أهل الباطل لا يكفون حتى يصلوا إلى مرادهم. يعني شوفوا واقفين وجها لوجه, مش فتروا واستحوا, لا قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة أبي طالب, قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة الأباء والأجداد, يعني مش سايبينه. ليه؟ عشان ما يفوقش لحظة لحظة, زي الناس كده لما يقعدوا يسمموا أفكارهم بالتلفزيون ويربوهم, ويبقى بقى في كل موقع من المواقع تجدهم عمالين الدين المدنية والديمقراطية وي وي وي وي, فيبقى ايه ودوكم يجي واحد انت تقول قل لا اله الا الله, او تقول للناس في خطبة الجمعة او كأو رسالة صغيرة او كتاب او شريط او او, ويبقى قدامه ايه اترغب عن ملة الاباء اترغب عن كذا. قوله فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد فيه معرفتهما لمعنى لا اله الا الله, لانهما عرف ان ابا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطالب. نعم هما كانوا فاهمين كويس ماذا تدل عليه لا إله إلا الله, وإلى ما ترمي, وأنها أول ما ترمي بالكفر بإيه؟ بملة الآباء والأجداد. كانوا عارفين كده كويس, فإن ملة عبد المطلب هي الشرك وأمروا في الإلهية, وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم, أقروا بها مش وحدوا فيها, أقروا بها فقط, لكن كانوا مشركين أيضا في الربوبية. وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإيه؟ الإبل, والبيت له رب يمنعه منك. أبرهة لما جه يهدم الكعبة خذ الإبل, قال أنا رب الإبل, أنا أخذ الإبل والغنم وانت ورب, لكن كان يؤمن إن في إيه, إن في رب, والبيت له رب يمنعه منك. وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمدلولها, كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون, فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. فبين تعالى استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله, فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن, يعني أنها ممن يتضمن معناها تضامن لازم بين ألفاظها المنطوقة وبين المعنى اللازم من هذا المنطوق, هو إفراد الله ربا وإلها, ودلالته عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة, دلالة مطابقة. هنقف عند هذا الحد عشان ما نطولش عن الكلام ده, نسيب عبد الله. المهم تبقى انت ايه عرفت انه انواع الهداية او مراتب الهداية اربع, اللي هي الهداية مرتبة الهداية الاولى العامة, و الاسئلة لو حد ليه سؤال في بالنسبة للموضوع الدرس يعني, ومرتبة الهداية الثانية اللي هي هداية الإعلام والبيان والدلالة, وبعدين الهداية الثالثة اللي هي هداية التوفيق والإلهام وخلق ما يستلزم من الهدى, والهداية الرابعة اللي هي الهداية إلى الجنة أو النار يوم القيامة. وإن موضوع الدرس متعلق بالنوع الإيه الثالث من الهداية اللي هو ليس لأحد إلا لله رب العالمين إنك لتهدي من أحببت, وقبلك واستبان في قصة أبي طالب أنه بالرغم من حرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هداية عمه تلك الهداية وأن يتمكن الإيمان من قلبه, إلا أن الله عز وجل أعلمه في درس بين عملي, وأعلمنا أيضا أن هذا ليس لأحد, حتى ولو كان هذا الأحد هو محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. طبعا ومفردات الحديث, وينبغي ان تحفظ الحديث وتبقى عارف المفردات اللي احنا قلنا فيه والمسائل المتعلقه به, وهنكمله في المره القادمه ان شاء الله. سائل بيسال بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اني رجل متزوج وعندي بنت, ودخلت الجيش فطلبوا مني زراعة الشعير المصنع خمر، فرفض فحبسوني 10 أيام، ثم بعد ذلك تركت الجيش، ثم رأفت البيت، ثم رأفت البيت يقول الإيمان تدريجا البنت ثم تنزل دائما. مش فاهم السؤال. ولدي شيخ كبير، فماذا أفعل؟ أرجع إلى الجيش أم أنتبه للأولاد والتربية؟ جزاكم الله خيرا. لا تنتبه للأولاد والتربية، أنا مش عارف أنا السؤال معناه إيه، لكن لو كانت اللي هي أم أنتبه للأولاد والتربية، نعم أصلا أن تنتبه لأولادك وتربيهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى عافينا وإياكم من هذه الأمور. والله اذا كان عنده وسع ان هو ما يروحش الجيش ما يروحش، دي مساله فيش فيها جدال مفيش فيها سؤال، هو الاصل ان هو ما يروحش، لو عنده وسع ان ما يروحش يا ريت ما يروحش، ولكن المهم ان هو عدم مروحه ده ما يخليهوش يصلح المساله قيراط ثم يفسدها 24. ايوه ما احنا قلنا له، ما انا بقولش لحد روح، ما حد فيش في الدنيا بيسالني في الامر ده يقول لي روح، انا بقول الاصل المنع، لكن اذا كان هذا المنع سيجر عليك عدم قيامك بمصالحك وحبسك في دارك وعدم اخذك لحقوقك وعدم الذهاب للحج الذي وركن الاسلام وكذا، استنى كمل اللي انا بقوله، مش عايزك انت اللي تقول، انا عايز اقول انا اللي بقوله، فبقول له ان ما تروحش، اما ان كان عندك وسع انك هذه المصالح تقوم وما تروحش فالاصلك ما تروحش خلاص. كل واحد بقول له كده، حد من الجالسين سالني في السؤال ده، مفيش حد سالني في السؤال ده خالص، ها لا في حد سالني فيه، قلت له ايه، قلت الكلام ده ولا ما قلتوش؟ انا قلت الكلام ده، انا بعمل زي ما اكون شريط بحطه اول ما سالني حد السؤال ده بقول له جملتين دول، فنفس اقول له كده، اقول له ان كان عندك وسع انك تقيم مصالحك دون الذهاب لا تذهب، لان اولئك القوم لا يأمرون الا بمنكر ولا يستنفرون النفوس الا في الباطل. ما هو الحل اللي بقوله ده؟ لا هو دلوقتي خلص الجيش، انا بالنسبه لي ما اعرفش ظروفه، انا ما اقدرش اقول له افعل يا ياسين او يا عمرو او يا زيد، انا بقول كل نفس يعني كله ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايه لا لا لا لا نعم، فكل واحد عارف ظروفه واخد بالك، ولو القى معاذيره هو عارف نفسه وعارف اموره، هو اللي يدبر حاله، لكن اما يجي يسال اروح ولا ده امر بنقول ان هو الاصل فيه المنع، لو انا عندي وس انا بحمد الله ان ربنا من عفاني من الجيش، يعني بحمد الله حمد كثير جدا والله، وقول بفضل الله علي عظيم جدا، لكن فانا مش بقول انه، لكن بقول ان احنا في الاسلام بين درء المفاسد وجلب المصالح، لما تعرض مصلحتين بنحصل الاكبر، لما تعرض مفسدتين بندرء الاكبر وهكذا. والله هو حر. لا انا قلت انا ما اقول، ما فيش واحد في الدنيا قلت هذا بالتفصيل، فابلغه عني، ابلغه عني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل لحمري وأريد أن، لا مش عارف السؤال ده، مش عارف صاحب السؤال ده، ليه تكتبوا لنا تاني بخط كويس ولا إيه؟ ولا أعمل كمساري دي؟ أشوف كده، مش عارف أقرأ. يا ريت يا ريت لو معايا يرفع. نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذه الآية، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، هل نتطرق على وقعنا الآن؟ هي تنطبق بس هو من الخلط ان كثير من الناس بيعتبروا ان عساكر الامن المركزي وعساكر الدرك هم جنود فرعون، لا مش دول جنود فرعون، ان فرعون الرأس الكبير وهامان هو من ينوب عنه وينفذ اوامره، وجنوده تلك الجنود الفاعلة المنفذة التي تعمل في تنفيذ سياسة الرأس الكبير، يبقى فرعون ده يبقى ايه زي الرئيس، وبعدين هامان زي رئيس الوزراء، وبعدين وجنودهما زي الوزراء والامراء وما شابه، لكن هؤلاء الحسالة والحمير والاتباع الذين يساقون، تطبيق كلمة جنودهما عليهم تطبيق خطأ، تطبيق خطأ، لان دول حمال ما المأمورين والمساعدين هيبقوا فين لما دول جنودهما، فده ده معنى الآية. والدي في حالة مرض شديد، ايوه ما هو مش دول دول اللي لولاهم دول اللي هم يعني دلوقتي الضابط عارف بيعمل ايه وفاهم ده ليه وعشان ايه. ايوه ما انا فاهم. ما هو يبقى اذا ايه افرق الضابط هو الجندي لان هو اللي بيعرف. لكن هذا الهمج الرعاع ده يعني ايه ممكن ضابط بيصلي يقول لهم يا اولاد انتوا كويسين خلاص يبقى بيصلي. ضابط تاني مثلا يكون يعني زنديق يقول لهم ده دول اتكلم موتوه يعني. المهم ان هو ايه عامل زي العصا زي العصا. انا لا ارفع عنه التكليف لكن اقصد اقول انه ما ينطبقش عليه الايه ان فرعون وهامان وجنودهم يعني ده مش جند. ده مش جند. جند فرعون هو الذي يريد يفعل ما يريده فرعون والذي يفعل ما يريده فرعون يعني زي سياسه عامه خطه الدوله والسياسه العامه وبينفذها الجهاز التنفيذي على تبع السياسه العامه. نعم ايوه ما هو ده الاله. ايوه صح صح ده الاله اولى. ايوه صح ده انا مش مش مش القضيه في ان هو اكتر. ايوه ده عسكري كم واحد في هذا العسكري كم واحد في هذا العسكري يعني كم واحد في بهذه الصوره السيئه. اه بس بعض مش الكل برضه هتجد البعض. لكن لما يبقى اللي هو بينفذ سياسه الوزاره ايوه فاهم ده بعض والعسكري برضه في بعض الاوقات والاماكن هو هو ممكن اللي هو لا مفيش بقى كلهم بعضهم مفيش ضابط. لا مفيش دي ما وجدتش فيما يتعامل في هذه القضيه. مش ضابط التموين ولا ضابط المطافي انا بتكلم عن تعامل هذه القضيه مفيش. لكن العسكر فيه اللي هو بيضربك صح ويغير نفسه تنفلا وفيه اللي كان بيشيلك ويديك الاكل ويودي البيت عنوانك ويتصل بالتليفون ويجيب لك الاكل من غير ما يعرفه. ففي ده وفي ده. ليه؟ لانه هو اداه هو اللي عارف ان ايه النظام ولا ايه الحكايه ولا ايه الروايه. لكن الضابط عارف وفاهم وبيعمل. اه دي حقيقه. انت لو لمست العسكر دول كان في وقت من الاوقات منهم اللي كان بيضرب ومنهم اللي كان بيشيلنا ومنهم اللي كان يضرب كان يتخانقوا مع بعض عشان ما يضربوش في غياب الضابط. منهم كده. ليه؟ لانه هم زي ما بقول لك حمير ما يعرفوش ايه اللي بيحصل. لكن الضابط يعني على الاقل عارف ايه الحكايه سواء كان بقى لوظيفته لحاله لكذا لكذا لكن عارف ايه الحكايه. لكن كون ان ده في منهم مجرم في منهم مجرم اجرام اشد من اجرام اي حد وفي منهم اكفر من الكفر دي قضيه ما حدش مش كده. لكن انت بتتكلم اتكلم على وجنودهما معنى كلمه وجنودهما. لكن احنا من غيرش كلام بلاش عساكر. في ناس من الشعب ازندق من الزنادقه. ما تجيش بقى تقول وجنودهما يبقى الشعب المصري كله. افهم دي ما تعترض ما تبقاش انت استقيال يعني استدلالك بالمساله تقول لي اصل في منهم انا مش معترض معاك ان في منهم كلاب لكن المهم ان ده ما هوش مش يعني مش بينافس سياسه الوزاره وما اعرفش عن سياسه الوزاره ولا مش سياسه الوزاره. هو انت يقول لك انت اللي ضربت اخواتنا في اسيوط نقطعك. فاخد بالك انا دخلت ابو زعبل واول ما لقوا الكارنيه طب اسيوط نزلوا فيها شويه عساكر ما يعرفوش بيعملوا ايه بالبياده في دماغ ايه جابوا لي جذوع شجر تخن كده وايه الواد منهم ينهج يجي التاني سجنه بيفحط في ارض ناشف عايز يجيب ميه وكل ده عشان خاطر ايه وما يعرفش يقول لك انتوا اللي قتلتوا اخواتي. واخد بالك عشان انا اصلا كنت قاعد بشبره ساعه الاحداث ولا يعرف دي قال بعدها جمعه عساكر ثانيه شالونا ومعلش يا عم الشيخ ومش هم دول عساكر دول عساكر. لكن الضابط بقى شغال بنظام ما تفرقش معاه بقى مش هيجي في مره يقول لك معلش يا عم الشيخ والمره الثانيه ايه. نعم اه طبعا اصل في جنود فرعون الكفر اه. لكن فين هم جنود فرعون بقى؟ لا مش هم دول. والدي في حالة مرض شديد. والدي في حالة مرض شديد وأحب أن أذكره بالشهادتين قبل الوفاة. مع العلم بأنه كان يقول في حالة صحتي وقوتي وحياتي إلا أن عقيدته هي في عقيدة الصوفية وعبادة الأضرحة والأولياء من دون الله وكراهية اللحية والنقاب كراهية شديدة إلى غير ذلك. فهل ألقن الشهادة؟ نعم. دي مسألة ما تسألش فيها. لو كان نصراني مش لو كان سوء بيعتقد في الأضرحة لو كان نصراني ممن يعتقد أن الله ثلاث ممن يعتقد في العذراء ومريم ومش عارف وإيه وإيه لقنوا الشهادة قبل موته. ده لابد أنك تسعى لذلك. طيب عليكم السلام ورحمة الله، زوجتي كانت تقضي يوما مما أفطرته في رمضان لعذرها وجمعتها في حال صيامها، هل عليها كفارة وهل هي آثمة والحل الشرعي؟ الحقيقة إن هي إن كنت أنت صائم إن كنت أنت مفطر فما عليكش كفارة، لأن إذا أتى الرجل امرأته، أما إذا كانت هي بتقضي صيام تطوع فده اختلفوا فيه أهل العلم بين أنها كانت لا ينبغي أن تمكنك من نفسها ولا من حالها لأنها صائمة صيام واجب، صائمة صياما واجبا، يعني هي صياما لا ينبغي أن تتحلل منه حال صيامه، لكن التطوع ممكن أن يقع في هذا لأن المتطوع أمير نفسه. فإذا كنت أنت مفطر ما كنتش صائم فليس عليك شك، لكن هي التي يمكن أن يكون عليها كفارة، وإن لازم الإطعام فيكون عليك أنت إن لازم الإطعام، لكن هي المسألة على خلاف بين أهل العلم. إن كان صائم صيام تنفل ما فيش مشاكل، لكن إن كان صائم صيام واجب يبقى عليه كفارة لا شك. نعم لا ده قسم، ده قسم. نعم نحن نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، قال لا يستشفع لا يستشفع بالله على احد، لانه شان الله اعظم، شان الله اعظم، لكن القسم غير الاستشفاع، قسم بالله وتالله والله قسم. طيب حد ليه سؤال تاني؟ طيب اعمل اخ بيقول اعمل كمساري واريد ان انقل الى عمل اخف وانا اشعر بالم بالغه ولكن ممكن العمل بهذا الالم او اخذ ادويه ولا احب، فما التصرف فيها؟ الحقيقه ان لو عندك فرصه انك تذهب لعمل اخف مفيش مشاكل، دي قضيه، ما المهم انك انت تبقى حريص انك اي عمل يناط بيك تعمله حتى تحل مالك وتتكسب من حلال، لكن مفيش فيها مشكله ما دام انك بتعاني من الم يبقى مفيش فيها مشكله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه له بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان حديث قصة وفاة أبي طالب وما يتعلق بتبويب الباب من تبويبه بقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وقد عرف فيما مضى من كلام في هذا الباب بيان مراتب الهدى الأربع، وأن هذه المراتب هي المرتبة الأولى الهداية العامة، وتعني الهداية العامة هي مش الناس، هي متعلقة بالخلق جميعا. نعم، اللي هي هداية ايه بقى؟ الهداية العامة هذه اللي هي ايه؟ هداية الخلق لما خلق له، اللي هي ايه بقى؟ يعني ايه؟ لا دي قبل منها. نعم هداية الخلق لما خلق له، هداية الطائر كيف يطير ويلتقم الحب، هداية النملة كيف تصنع جحرا وتدخر الطعام. ما قرأنا قصة ما يتعلق بالحمام وسلوكه، قصة القوم الذين تركوا رضيعا لهم وكيف هدوا، وقصة الرجل اللي حبسه السلطان، كل دي فيما يتعلق بهداية الخلق لما هدوا، اسمها الهداية العامة. المرتبة الثانية من الهدى اللي هي الهداية الدلالة والبيان، ودي اللي هي أن يعلم خاصة بالمكلفين ما يفتح عليك، وهي التي أثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حين قال إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي التي عناها الله عز وجل بقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم أي دللنا لهم وبينا لهم، مش كده؟ ودي اسمها هداية الإيه؟ الإرشاد والبيان، أو هداية الدلالة والبيان والإرشاد. بعد المرتبة الثالثة من الهدى قول يا شيخ أنا سأل هداية التوفيق والقبول، لا هي هداية التوفيق والتثبيت وخلق وخلق المشيئة المستلزمة للعمل أو للفعل، وخلق المشيئة المستلزمة للعمل، يعني دي هداية التوفيق والتثبيت وخلق المشيئة اللي هي تحويل القلوب وتثبيت القلوب على الحق، وهذه خاصة بمن هدوا وبمن هداهم الله وبمن رضي عنهم وبمن وفقهم، نسأل الله أن يجعلنا منه، ودي أخص ممن قبله. ثم المرتبة الرابعة من الهداية وهي نعم الهداية على الصراط والهداية إلى الجنة أو إلى النار يوم القيامة. بعد كده الكلام في معنى الحديث وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى كل سعي وجد أمره في أن يهدي عمه لما له عنده من مكانة، وبيان مفردات الحديث وما يتعلق به